سبحان الله

ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الله هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Yeah. الله العظيم.